كما واجب عليهم دفنه والصلاة عليه ثم الدفن، كل ذلك بصلة الرحم العامة من باب حق المسلم على المسلم خمس، ومنها تشييع الجنازة والصلاة عليه، وهي فرض كفاية، أي إن قام به البعض سقط عن الكل، وإن لم يفعله أحد أثم الناس جميعا في هذه البلدة. الغسل روى الشيخان في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها تقول: دخلنا، أي هي وبعض النسوة، نغسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي مخاطبا أم عطية: اغسلنها ثلاث أو خمس أو سبع، واجعلن في الآخرة كافور أو شيء من كافور، أي عتق. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن سألته أم عطية: أو ترى يا رسول الله؟ قال: نعم. فإذا انتهيتن فأخبروني. فقالت أم عطية: فانتهينا. فأخبرناه صلى الله عليه وسلم فألقى إلينا وقال: اشعرنها به، واجعلن لها ثلاثة قرون، ضفيرتين وناصية، ثم اجعلنها خلفها، أي تلك الضفائر على الخلف، ثم صب الماء ميمنة وميسرة ثلاث، ثم وضأنها. وهذا ترتيب غسل الميت. ثم كفنوها في ثلاث أو خمس، أو إذا أرأيتن غير ذلك فافعل، أي إذا لم يكتمل ستر الميت بثلاثة كان خمس، فإن لم يكن فسبع، فإن لم يكن فأكثر من ذلك. قال أهل العلم: وبهذا الحديث استدل أهل العلم على كيفية الغسل، فالفرق بين الرجل والمرأة في الضفائر. يبدأ المغسل بأن يصب الماء على الميت عموما، أي على البدن، ثم بعد ذلك يبدأ بسكب الماء ثلاثا على الشق الأيمن، ثم ثلاثة على الشق الأيسر، ثم بعد ذلك يوضئه كأنه حي يتوضأ، ثم بعد ذلك يضم الفكين، ثم بعد ذلك القدمين، ثم بعد ذلك يضع اليدان على الجانبين، ثم بعد ذلك يكفنه بثلاثة أكواب أو ثياب. فإن سطر الميت أو ستر اكتفى، وإلا زاد على خمس، فإلا زاد سبع فأكثر. وهذا إنه الغسل والكفن. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي بأن نحسن تكفين موتانا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفي آخر استدل منه أهل العلم على أن يكون الكفن لونه أبيض لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فإنها أفضل ثيابكم وكفنوا بها موتاكم. أي الثياب البيض اللون الأبيض وكفنوا بها موتاكم. فإذا كفن المرء لم يبق له إلا أن يحمل على الأعناق، أولا يذهب به إلى المسجد ليصلي الناس عليه صلاة الجنازة وهي فرض كفاية، وعنها يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قالوا: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية مسلم: أصغرهما كجبل أحد، أي من الحسنات لمن تبع الجنازة فصلى عليها ثم بعد ذلك تبعها حتى تدفن. فإن الجنازة تحمل على الأعناق، وحق على الميت لمن رآه من زمرة المسلمين أن يصلي عليه ويدعو له، لأن صلاة الأحياء على الميت شفاعة له عند رب العالمين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون المئة فيشفع له إلا شفعوا فيه. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجل فيشفعون له إلا شفعوا فيه، فكان ذلك دلالة على شفاعة الأحياء للأموات عند رب العالمين. ولذلك لما رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم جنازة تسير فأثنى الناس على صاحبها قال: وجبت. ثم رأى أخرى فقالوا بخلاف ما قالوا في المرة الأولى قال: وجبت. فقال الصحابة: يا رسول الله، قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: أثنيتم عليه فقلت وجبت له الجنة، ثم قلتم ما قلتم على الأخرى فقلت فأنتم شهداء الله في الأرض. السيرة والأفعال والأقوال تشفع لصاحبها عند الأحياء وعند رب العالمين. الجنازة حينما تحمل على الأعناق، حينما تحمل على الأعناق يخبر عنها ولسان حال الميت يقول يا أهلي يا خلاني لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، فلقد جمعنا المال من حله وحرامه، فلقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله، فالمال لكم والحساب على الجنازة. وكأن لسان حال الميت الذي عاش في ضلال ينادي على أهله وخلانه وأحبابه وأبنائه، يا أبناء يا أهلي يا خلاني لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، فلقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله، فالمال لكم والحساب عليه. أما وإن وضعت أمام القبر والقوم يفتحون باب وكأن لسان حال القبر ينادي على الميت فيقول له يا ابن آدم خرجت من التراب بلا دم وعدت إلى التراب وكلك ذنوب، أما وإن وضعوه داخل القبر وأهالوا عليه التراب ثم غلقت الأبواب، وكأني أسمع القبر بلسان الحال يقول وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا عملك الصالح ورحمة الحي الذي لا يموت. رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا عملك ورحمة الحي الذي لا يموت. القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري قبل الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار. القبر دار لا بد للمرء أن يسكنها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنه القبر وضمة القبر ووحشة القبر وظلمة القبر إلا على من نوره الله عليه يا عباد الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال العبد في القبر في حديث أراه جامع مانع، رواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن، وكذلك الحاكم في المستدرك من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نشيع جنازة رجل مات من الأنصار، فانتهينا إلى المقابر، ولما يلحد أي لم يكن قد أنزل في لحده أي قبره، فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض أن يخط به في الأرض، فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قالها ثلاث، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إن كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، كأن وجوههم الشمس، يجلسون منه على مد البصر، اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطره من فم السقاء. ارايتم الماء وهو يخرج من بين الشفتين؟ فكذلك روح الميت المؤمن تخرج منه كما تخرج قطره الماء من بين الشفتين. فاذا اخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفه عين حتى ياخذوها، ثم يصعد بها الى السماوات العلى وينادونه باحب الاسماء اليه التي كان يكنى بها في الدنيا، وتشم له رائحه اطيب من فيح المسك. ثم يصعدون الى السماوات العلى فيستفتح له فيفتح له، ثم ينادى عليه ويقول: اكتبوا روح عبدي في عليين واعيدوها الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى. فتعود الروح الى البدن فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ثم يقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ثم يقولان له: وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت. ثم يقولان له: وما عملك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد أن صدق عبدي، فأفرش له من الجنة، فأفرش له من الجنة، فيأتيه من ريحها وريحانها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويفتح له بابا من أبواب الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. ثم بعد ذلك يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك هذا لا يأتي إلا بالخير. فيقول له: أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، أنا عملك الصالح. فيقول العبد حين ذاك: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. فيقال: نوم العروس في خدرها. فتمر عليه حياة البرزخ كأنهما ركعتين ركعهما في حياته الدنيا. حال من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعاش ومات عليها قولا وعملا. أما والعياذ بالله رب العالمين، الذين عاشوا في ضلال وإضلال وظلم وإفساد ورياء ونفاق وطغيان وكفر والعياذ بالله رب العالمين، فعدل يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: وإن العبد الكافر إن كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تأتيه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله رب العالمين. تأتيه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، وهو كفن من الشعر الخشب أو الخشب تهاد فيه الأرواح والأبدان، فيجلسون منهم على مد البصر حتى يأتيهم ملك الموت فيجلس عند رأسه إذا أدخل بين خطاطيف كالتي تعلق عليها الذبائح، ثم بعد ذلك أراد الرجل أن يخرج الصوف من بين هذه الخطاطيف، كيف يكون حال قطعة هذه الصوف؟ تمزق تمزيقا كذلك روح الكافر والعياذ بالله رب العالمين، فينتزع ما ملك الموت انتزاعا، فما أن ينفذها حتى لا تدعها ملائكة العذاب في يده طرفة عين، حتى يضعها في هذا المسبوح، ثم بعد ذلك يصعد بها إلى السماوات العلى، فيخرج منها كأنفل ريح وجد على وجه الأرض، وينادون عليه بأقبح ما كان يمنى به في الأرض، حتى إذا بلغوا السماوات العلى فأرادوا أن يستفتحوا له لم يفتح له، ثم تلا الرموز سبحانه وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا حتى يلج الجمل في سم الخياط، حال أهل الكفر والعياذ بالله رب العالمين. فينادي المنادي فينادى عليه اكتبوا روح عبدي في سجيل واجعلوها في الأرض السفلى وأعدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد الروح إلى البدن فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول لا أدري. لما يا عباد الله؟ لما يقول هذا مع أن منهم من قال في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن ختم الله على قلبه بظلمه للعباد، فتعلق قلبه بالدنيا ونسي رب العباد، لذلك يقول في الخط لا أدري، لأنه نسي الله فأنساه الله ذكر الله وأنساه نفسه، لذلك يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ثم يقولان له وما دينك؟ فيقول لا أدري. ثم يقولان له وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا أدري. وما عملك؟ فيقول لا أدري. ختم الله على قلبه في الدنيا وعند الممات وعند السؤال والعياذ بالله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وهذا هو الضلال بعينه، أن يسأل من ربك فيقول لا أدري، فإن سألته في الدنيا لقال لك أنت من ربك؟ الله بقلب به رياء ونفاق وظلم وطغيان، أما في القبر فليس لك إلا الله ثم عملك الصالح، ويضل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. ضلال عاش عليه في الدنيا فأضله الله على علم، هو يعلم أن ذاك حرام ويفعل، ويعلم أن هذا منهي عنه ويفعل، ويعلم أن سفك الدماء حرام ويفعل، ويعلم أن السرقة حرام ويفعل، ختم الله على قلبه بعمله. ها لا ثم بعد ذلك يأتيه رجل أسود الوجه، رص الثياب، نجم الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك هذا لا يأتي بخير. فيقول له: أبشر بأسوأ يوم منذ ولدتك أمك، أنا عملك السيء، أنا عملك السيء. فحين ذاك يقول: رب لا تقم الساعة، وقد رضي بما هو فيه من عذاب جهنم يأتيه من فيحها وحرها وسمومها. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، إنه القبر وما فيه من نعيم وعذاب. ولقد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وترى مقعدك من الجنة أو خلاف ذلك وحدك، ليس لك إلا الله ثم عملك يا عبد الله. القبر ما نجا أحد من ضمنته أبدا. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج في جوف الليل مسرعا إلى دار سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لعل الملائكة سبقتنا إليه، لعل الملائكة سبقتنا إليه. سعد بن معاذ، وما أدراك من سعد؟ رجل لما مات اهتز عرش الرحمن لمرقه رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعل أم بطنك الذي ابتلئ بالحرام؟ وستقف بين يديه وستقف